لكان فيها ثلاث تقوى. يبي يجينا شهاده الفوائد. نعم. يمكن اذا كان لا يعرف اللغه. نعم نعم. الشهاده اي لو كان مثلا من اتوكل من الناس انا عدل اللي لها الحق لكن الوقت ما اعرف اشهد لك او اشهد لك. تعرف الذي له الحق ولا عليه؟ الله انا هذا اعرف اي ايهم اللي عليه ولا الذي له؟ الحق له. تعرفه ما فهمت انا. ها اي طيب او جاء زيد وعمر بن ناس اي انا موقف زيد هذا مبلغ 100000 ريال لي عند الدوله او لي عند فلان. ها شهر ولا مال؟ نعم انا عارف الكلام هذا. وتعرف تعرف اللي قال لك هذا؟ اي اعرف. اي تشهد لكن الموكل ما اعرف الموكل ما اعرف. شلون تشهد على الانسان ما تعرفه؟ هذا الموكل ما الموكل اعرف. هي في الحقيقه هذه فيها حق للموكل وحق عليه. حق له لانه ربما يطالب ذاك يقول هذا انا عندي شهود اني موكلك. فهمت؟ وحق عليه لأجل لو أن الرجل ذاك تصرف ما يقول ورق تصرف. فلهذا لا بد أن تعرف المشهود له والمشهود عليه لازم تعرفهم كلهم. نعم شيء أي ستأتينا عاد ما وصلنا. نعم إيه؟ لأن الذي عليه الحق لو أراد أن يكتم لو أراد أن يكتم ما يطيع ذلك. إيه لكن الأصل الأصل هذا هو اللي قوله مقبول. يعني عند التناكر مثلا من يقبل قوله؟ إيه ولهذا صار هو اللي نعم وش إقرار يعني هي لا بأس ما في معنى أو الذي لها الحق ما يكتب ما يمكن يكتب لأنه فيما بعد لو حصل تناكر طيب يخاف عليه كلها يقول طيب بعد يومين ثلاثة جاء لهم وقال عطن حقيقة ما أبد ما أخذ حقيقة هذا كتب في ذلك ولا قبول خليه إذا كان شهود الشهود ما هو بلازم الكتاب إذا أشهد ما هو بلازم الكتاب فليكتب وليمل الذي عليه الحق فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأم الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتموه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تكتموا إلا أن تكون تجارة حاضرة تجرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وهذا مثل المناقشة. طيب ما المراد بالدين هنا عليا؟ يعني ما يثبت في الذمة. طيب إذا بعت علي كتابا بعشر دراهم أنت هنا، هل هذا دين؟ كتاب هذا الكتاب مثلا بعشر دراهم، لا كتاب معين مهدي بعشر دراهم، أعطيتك الكتاب نعم، أنت ما أعطيهم دراهم. أقول هل هذا دين؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ اقلب الشريط، يعني قصدي يدخل في اسم الدين أو لا يدخل؟ يدخل في الآية ولا لا؟ يعني قصدي يدخل في اسم الدين أو لا يدخل؟ يدخل. إذا نثبت في ذمتك عشرة ريالات قيمة الكتاب الذي اشتريته منه، واضح؟ طيب هل يدخل هذا في الآية الكريمة بمعنى أنه يكتب هذا الدين أو لا؟ الصورة التي ذكرنا مع محمد فهد يدخل في الآية الكريمة بعت عليه هذا الكتاب بعشر دراهم وتبرق، أعطيته الكتاب وتبرق ولا سلم، هل يدخل في الآية؟ كيف؟ اقرأ الآية. طيب فاكتبوا، المهم هل يدخل في الآية أو لا؟ لا يدخل، لا يدخل في الآية. إذن مثل هذا لا يكتب، مثل هذا لا يكتب، لا يجب كتابته لأنه ليس إلى أجل. طيب ما تقول في السلم يا خالد؟ هل يدخل في هذه الآية؟ خالد زين يدخل في الآية؟ توافقون؟ نعم. نعم. السلم صورته يا أخي. أي نعم. لصاحب نخل، ما هو لصاحب صنع، لأن الصنع فيها خلاف. لصاحب نخل بعد حوله. يعني يشتري من صاحب النخل مثلا تمرا بعد سنة بهذه الدراهم، يعطيه الدراهم. طيب يدخل في الآية ولا لا؟ يدخل في هذه الآية؟ توافقونه؟ نعم يدخل في هذه الآية، لأنه دين إلى أجل مسمى، ولهذا قال ابن عباس إن السلم داخل في هذه الآية الكريمة. طيب قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليك اللام في قوله وليكتب، اللام للأمر، ما يصح أن تكون للتعليل، لماذا؟ يريد مانعا لفظيا يمنع أن تكون للتعليل، أحسنت صح، ولأنها هي أيضا سكنت بعد الواو، ولو كانت للتعليل لم تسكن. قول وليكتب بينكم كاتب العدل، أخذ شاكر بعض العلماء من هذا أن الكاتب ينبغي أن يكون بين المتعاملين، يعني وسطهم في الدروس مكانية صح، ويمكن أن يكون مراد بينية معنوية كذا. طيب يعني يكتب بينكم إما معنوية، لأن الواقع أن البائع والمشتري بينهما ارتباط. طيب قوله بالعدل، لا الجار والمجرور متعلق بايش؟ اما عندك معرفه النعم هو نعم متعلق بيقصد، توافقون على هذا؟ ها؟ ها؟ اي نعم يكتب، اذا توافق توافقوا

نعم. نعم. سمعتم سؤالا؟ ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول كيف مراقب الكتابة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمية إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ها؟ اي بس هو ما قال لا نحسن، قال لا نقرا ولا نحسن. اي تقول يا اخي ما نقرا ولا نحسن، كيف نؤمر بكتابه؟ خبر. نعم احنا ما نحسن، نحن الان ها الجماعه دول ما يكتبون، كيف يكتبوا؟ هم بما لا نطيق التقييد. الخبر بأننا لا نكتب، ثم وجه الله الأمر إلينا أن نكتب، يعني يلزم من الأمر التعلم. طيب نعم، يعني كما قال الأخ ياسر تقريبا. ها اكتبوا، لا لا اكتبوا لأبي شاعر، أمر أصحابنا اكتبوا له. طيب هذا في حجة الوداع في غزوة بدر. نعم في بس يعني حقيقه أنا أتعجب كيف غاب عن بالكم. جواب بسيط واضح من القرآن، الذي وجه الامر ليه من كان الذي يعلم الكتاب. طيب الى الان ما زال الاشكال تماما، اخذنا ناخذ اختصار. طيب ها إيه؟ لكن قال ما انا بقال لا امره جبريل، جبريل قد لا يعلم. على كل حال الجواب على هذا أن نقول نعم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد أن بعث صرنا أمة نقرأ ونكتب. وزال عنا وصف الأمية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك. أما بعد أن نزل القرآن وتعلمت الأمة زال وصف الأمية عنه. هنا قاصد بمعنى جائر، مقصد أي عادل، فهما متقابلان. مثل خاطئ يعني آثم، مخطئ غير آثم. مسلم مبارك أي تلو المثال ولا المنظر به؟ قاسط. قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال إن الله يحب المقسطين. واضح الفرق؟ طيب في المخطي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الخاطئ فليدعو ناديه سأل زبانه. ايش في سورة اقرأ، في سورة اقرأ خاطئة ناصية كاذبة خاطئة. ها واستغفر لذنبك ان يكون كندي من الخاطئ. نعم. ايه الصيغه هي لكن هو قصر المعنى. نعم نعم ايش؟ ايه كيف؟ لو مو محرم الله نعم تشرد وان كان غير محرم. ايه بيجينا ان شاء الله هذه بالفوائد. هذه الآية فيها فوائد كثيرة. فإن لم يكن رجلا. اين لماذا لم يقل فإن لم يكن رجلا؟ لو قال لو كان لفظ الآية فإن لم يكن رجلا. نعم إحياء رجلان عدم وجود الرجال الفاضل. ها؟ عدم وجود الرجال الفاضل غير المعنى. لا نعم سين لم تقل فإن لم يكن رجلان لأنه لو قال ذلك كان لا يجوز يعدل لا شهادة رجل مرتان إلا في حال عدم وجود رجلين. كان إيش؟ عدم الوجود لا شهادة رجل مرتان لو قال فإن لم يكن رجلان لكان لا يعدل إلى شهادة رجل مرتين إلا عند عدم الرجلين. ما حاجة وجود إلا عند عدم الرجلين كذا. طيب صح. قوله أن تضل إحداهما فيها قراءات. نعم إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لا أن تضل فيها قراءة وتذكر فيها قراءة. الربع هنا خالي الله. نعم أن وإن أن تضل وإن تضل وإن تضل. ما الفرق بين القراءتين عبد الله؟ ما حرف؟ ها؟ ها؟ كيف؟ نعم خليل. لا تكون شرطية. أن تضل تكون مصدرية وإن تضل تكون شرطية. هل يتغير النطق بتضل محمد خالد؟ ها إيش الاسم؟ نعم. لماذا؟ مع أن إن شرطية تجزم وأن مصدرية تنصب. لا دعنا من التأويل مهم من جهة الإعراب لكن من جهة النطق لتضل هل يختلف على كون إن شرطية أو مصدرية؟ نعم إذا كانت تقول نعم يعني ما يختلف النطق. ها يعني لا يختلف النطق إنما يختلف الإعراب. فعلى أن تكون مصدرية تكون تظل منصوبة بفتحة الظاهرة، وعلى إن تظل مجزوم وحرك بالفتح نعم لالتقاء الشكلين. نعم. لماذا قال فتذكر إحداهما الأخرى ولم يقل فتذكرها الأخرى؟ ما حضرت. نعم. يعني يكون الإسلام من المرتين جميعا، هذا ما قال عبد الله صح. يعني أن تظل إحداهما فتذكرها الأخرى معناه أن الإنسان وقع من واحد، فإذا قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فمعناه أن قد يكون النسيان من المرأتين جميعا، وهو كذلك فإنها قد تنسى واحدة بعض الجمل والأخرى بعض الجمل. طيب قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما هنا أنت ضخ إيه أنت للي وراء فضل اللي وراك عبد الوهاب هي نعم أنت إذا ما دعوا وش ما هذا ما زائدة ما دليلك على أنها زائدة ليس لها يعني معنى في هذا الموضوع، لكن ما هو الدليل الذي يبنى على قاعدة معروفة عند النحويين؟